يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ينبغي على المسلم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده، لا يزيد ولا ينقص، وليس الشأن بحسن النية وباستحسان الفعل رأيا، وإنما العبرة بطاعة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: إني أريد أن أحرم من المدينة، من المسجد النبوي. الإحرام لأهل المدينة يكون من الميقات، ميقات ذي الحليفة. سأله مالك رحمه الله قال: ولما ذاك؟ قال: إنما هي زيادة خطوات، يعني يزيد الأجر بالتلبية. إذا خرج من المسجد النبوي فثمة نحو 10 كيلومترات يقضيها وهو محرم، وهو يذكر الله عز وجل أكثر ممن يحرم من الميقات. فقال له: إني أخشى عليك الفتنة. اسمع إلى جواب الإمام مالك رحمه الله، ممن يحرص اليوم على اتباع الإمام مالك، اتبعوه في أصوله أولى من المتابعة، أولى من اتباعه في بعض الفروع التي قد تغيب عنه أو عن غيره من أهل العلم. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وقال وأي فتنة؟ قال: وأي فتنة أن تظن أنك قد أتيت بخير قد قصر دونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترى أن في هذا، أنت ترى في هذا الأمر خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله؟ أأنت أسبق بالخير؟ أأنت أحرص على النفع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا لأن الله عز وجل أمره به ورغب منه أو أحب منه أن يأتي هذا العمل، ولن انتهى إلا لأن الله عز وجل لم يشرعه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي للفعل، تركه سنة كما أن فعله سنة. هل يشرع لأحد اليوم أن يقول: يجوز أن نؤذن لصلاة العيد؟ ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد؟ إذا قال قائل نؤذن، فإن الناس يجتمعون بالأذان وقد يكونوا غافلين، هل نقول له يشرع له ذلك؟ إذا طال الوقت بين الظهر والفجر، الوقت طويل في الصلاة، نقول نشرع للناس صلاة نقربهم بها إلى الله عز وجل ويبتعدون فيها عن الغفلة؟ هذا ما يقوله من يعي عن الله عز وجل. والمحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيلها، وهذه دلائل أصحابها. انتبهوا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه، في كل خطبه كان يبدأها بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده، إلى أن يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أو شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه الذين يسمعونه أبعد الناس عن الإحداث، ولم يحدث شيئا في دين الله، ولكنه كان يأمرهم بأفضل ما يوجد، وينهاهم عن أعظم ما ينبغي أن ينهى عنه. فأمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة، ونهاهم عن المحدثات. ما وقع الذي وقع من الاختلافات ومن الانحرافات ومن البعد عن التزام شرع الله عز وجل إلا بهذا الشأن، وهو اتباع المحدثات والاستحسان بالرأي. الناس اليوم يقولون: نستذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يا المسلم، ينبغي أن يكون مستحضرا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم في كل آن وحين، وأن يصلي عليه في يومه وليلته بقدر ما يقدر. قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ إلى أن قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل وقتي في الصلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوه فوق محبتكم لأنفسكم وأهليكم وأبنائكم، واتبعوا سنته وهو الميزان الحقيقي الصادق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بالمحدثات التي أحدثها المحدثون، بزعم أننا نتبع النصارى في احتفالهم بمولد نبيهم، أو نحتفل بما أدري الملل الأخرى. لنا ديننا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة العلمية لم يثبت إلى حد الآن من الناحية العلمية اليوم الذي ولد فيه. بل رأيت دراسة وقد ذكرها صاحب كتاب الرحيق المختوم الصفي المبارك فوري رحمه الله، حين ذكر أن الفلكيين رجعوا إلى سنة الفيل، سنة 571 ميلادي، إلى شهر ربيع الأول، فوجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه قال: ذاك يوم ولدت فيه، أي يوم الاثنين. فوجدوا أن يوم الاثنين يصادف يوم 10 أو 17 بزيادة أو نقصان يوم من الأيام، أي لا يصادف يوم 12 بإطلاق، وهذه يعني حجة من عند الفلكيين. حتى لو ثبت، فالذي جاء إذا أردت أن تحتفل فصم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، قال حينما ذكر كان يصوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، احتفل بهذا صمه، الناس اليوم يفطرون فيه، يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المهم الكلام في هذا طويل وطويل جدا. نعم، من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وقد قال كثير من أهل العلم بجوازه، والمسألة كغيرها من المسائل العلمية فيها مصيب ومخطئ. نحتاج إلى أن نتعامل مع المسائل بصدر رحب، ونتعامل مع الأدلة والدلائل، لا أن يتهم البعض النيات، ولا أن يقع التصادم والتضارب. نعلم يقينا إن شاء الله أن من قال بذلك بجوازه من أهل العلم قصده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء محبته في قلوب الناس، وإحياء ذكراه في قلوب الناس خاصة في زمن الغفلة، وهذه مقاصد جيدة، لولا أن الأجود منها هو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجبني هنا كلمة عظيمة للإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حينما قال وعليكم بالسنة، فإن السنة قد سنها من قد عرف ما في خلافها من الشر. الذي سن السنة يعرف ما فيها من الخير، ويعرف ما في تركها من الشر، فينبغي أن نلتزم هذا. بارك الله فيكم.